مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في الحلقة الثالثة من الفضائيون بودكاست، البودكاست العلمي الذي تقدمه لكم مبادرة الفضائيون. هذه الحلقة هي الحلقة الثالثة من سلسلة سيمفونية الفيزياء. في الحلقة الماضية ناقشنا كل من النظريات النسبية وميكانيك الكم، واليوم سنتطرق لمسعى الفيزيائيين للتوحيد، لوضع نظرية واحدة تجمع كل قوانين الطبيعة وتصف الواقع. نظرية الأوتار هي إحدى محاولات التوحيد. لنتابع. بدأت القصة سنة 1968 على يد الفيزيائي الشاب جابرييل فينيتسيانو، الذي كان يبحث عن معادلة تستطيع وصف القوى النووية القوية، وهي القوة التي تربط مكونات النواة ببعضها كالصمغ تماما. في أحد كتب الرياضي السويسري ليونارد أويلر تمكن من إيجاد هذه المعادلة التي لطالما ظن أنها مجرد فضول رياضي، تستطيع وصف هذه القوى بشكل جديد. وسرعان ما بدأت هذه المعادلة بالانتشار في أوساط الفيزيائيين، حتى وصلت لأحد الفيزيائيين الشباب على لوح الطباشير لينارد ساسكن، الذي استطاع رؤية شيء أعظم تحت هذه الرموز الرياضية. عمل ساسكن على هذه المعادلة لمدة شهرين، ليظهر له أن هذه المعادلة تصف شيئا أصغر بكثير من البروتوني ذاته، ولكن بخصائص جديدة. فهي ليست نقطة مادية كالبروتونات والإلكترونات، وإنما تشبه بشكلها الخيوط أو أوتار القيثارة، فهي ملتفة كما أنها تهتز بعدة اتجاهات وتتمدد وتتقلص. عرفت هذه النظرية بنظرية الأوتار، وتنص هذه النظرية على أن كافة الجسيمات الأولية تتألف من وتر من الطاقة يهتز، وكنتيجة لهذا الاهتزاز يعطي الخصائص الفيزيائية للجسيمات كما يحدث في أوتار القيثارة. كل اهتزاز يعطي نغمة مختلفة بتواتر مختلف، حيث تكون هذه الأوتار بحالتين: إما أوتار مفتوحة الأطراف وبذلك تكون كالخيط تماما، أو أوتار مغلقة تعطي شكل حلقة، وتشغل هذه الحلقات مساحة غاية في الصغر. لا ننسى أنها هي المكون الرئيسي للجسيمات الأولية التي هي بحد ذاتها صغيرة جدا. تعامل العلماء في البدايات مع الأوتار على أنها الطريقة التي يتم فيها وصف القوى النووية الشديدة، ثم بعد عدة سنوات لاحظوا أنها قد تصلح لوصف القوى الرئيسية في الطبيعة، أي القوى الكهرومغناطيسية، القوى النووية الضعيفة والقوية، والجاذبية. لم يستطع العلماء حتى وقتها توحيد قوى الجاذبية مع باقي القوى، وبالطبع لم تسر الأمور على خير ما يرام، فظهرت عدة أشكال رياضية للنظرية مختلفة بفرضياتها عن غيرها. بعضها كان يتطلب وجود أبعاد أكثر من الأبعاد الأربع التي نعرفها، المكان بأبعاده الثلاثة والزمان. هذه الأبعاد إما أن تكون صغيرة جدا أو كبيرة جدا لدرجة أننا لا نستطيع ملاحظتها، ولكن لتقريب فكرة الأبعاد الإضافية إلى أذهانكم، تخيلوا معنا أن نملة تسير على خيط. بالطبع بالنسبة لكم سترون بأنها تتحرك على بعد واحد إما للأمام أو للخلف، لكن من منظور النملة هي تستطيع أيضا أن تقوم بحركة التفافية حول الخيط. هذا أيضا بعد، لكنه صغير بالنسبة لنا بحيث لا نراه بشكل واضح. إضافة إلى أن بعض الأشكال الرياضية كانت تعطي قيما لا نهائية في الحسابات، وبعضها يفرض وجود جسيمات أسرع من الضوء، والأمران مستحيل الحدوث في الحياة الواقعية. بقي الأمر كذلك حتى العام 1995، حيث استطاع عالم الفيزياء النظرية إدوارد ويتن من معهد الدراسات العليا في برينستون أن يحل المعضلة بإثباته أن الأشكال الخمسة الأساسية المختلفة للنظرية ما هي إلا وجوه مختلفة عن بعضها لكنها تحمل ذات المعنى، حيث قام بتوحيد المعادلات في معادلة واحدة استطاع فيها التخلص من الشذوذ الرياضية والجسيمات الأسرع من الضوء، وأثبت بذلك أن الأوتار توجد في عالم مكون من 11 بعد، وسميت هذه النظرية الجديدة بالنظرية M. لماذا وماذا يعني هذا الحرف؟ وجود البعد الحادي عشر يسمح للأوتار أن تحصل على خاصية جديدة، فإذا قدمنا طاقة كبيرة بما فيه الكفاية لهذا الوتر، فإنه سيتمدد بشكل كبير، مكوناً ما يشبه الغشاء أو ميمبرين، ومن هنا جاء الحرف M. والجسيمات الأولية قد تكون مؤلفة من مجموعة من الأوتار الملتفة حول بعضها ضمن أبعاد أصغر من أبعادنا الأربع. تكمن المشكلة في النظرية، فهي ليست مبرهنة تجريبيا، حيث أنها بقيت فلسفة علمية حتى ذلك الوقت، وهذا يعتبر من أكبر الاعتراضات على نظرية الأوتار. إضافة لذلك، فإنها تعطي عددا كبيرا من القيم للثوابت الفيزيائية، كبير لدرجة أن عدد هذه القيم يساوي تقريبا 1 ويليه 500 صفر. إن كنت لا تستطيع تخيل كبر هذا الرقم، تذكر أن المليار هو 1 وبجانبه 9 أصفار. لذلك يمكننا القول أن هذه النظرية غير قابلة للدحض أو للإثبات، ولكن هناك محاولات عديدة من العلماء من أجل إثباتها تجريبيا، حيث تفترض هذه النظرية وجود جسيم يسمى بالجرافيتون. هذا الجسيم لا يمكن له أن يوجد بشكل حر في فضائنا الرباعي الأبعاد، وإنما يتم الكشف عنه في المصادمات، مثل مصادم الهادرونات الكبير، حيث يقوم العلماء بتسريع البروتونات التي تسير باتجاهين مختلفين ضمن أنابيب حتى يصطدم بروتونين بشكل مباشر ويشكلا ما يشبه الشرر من الجسيمات التي تنتشر بالوسط. والفكرة هنا، إن وجد الجرافيتون فيجب على العلماء أن يرصدوه خلال فترة صغيرة للغاية قبل أن ينتقل خارج الأبعاد التي نعيش فيها. لنتحدث الآن قليلاً عن نشأة الكون، من أين أتى وكيف تشكل وما هي نظريات الانفجار العظيم؟ إن موضوع نشأة الكون هو أحد المواضيع التي تداولها العلماء والفلاسفة منذ العصور القديمة، ووضعت العديد من القصص والروايات والأساطير التي تحاول تفسير وجود العالم الذي نعرفه. إن أحد أبرز التفسيرات العلمية لنشأة الكون هي نظريات الانفجار العظيم، حيث تقول هذه النظرية أن الكون كله كان محصورا في كتلة فائقة محصورة ضمن حجم صغير جدا، مما جعل كثافته لنقل قريبة لمفهومنا عن اللانهائية. ولسبب ما قبل 13 مليار و800 مليون عام انفجرت هذه النقطة الصغيرة محررة طاقة بكميات ضخمة في الفضاء، ثم بدأت هذه الطاقة بالتحول إلى كتلة، فنشأت الأزواج المترافقة من المادة والمادة المضادة لتعود وتفني بعضها، حيث أن المادة المضادة هي جسيمات تحمل جميع الخاصيات للمادة العادية ولكن بشحنة معاكسة. فالإلكترون مضاده البوزيترون الذي يحمل الكتلة والشحنة ذاتها، لكن شحنته موجبة. وعندما تعود المادة والمادة المضادة لها ليلتقيا، يفنيا بعضهما محررين طاقة كبيرة أيضا، حتى بدأت الطفرات بالظهور، فينتج الكترونين فرضا أي مادة فقط، وبالتالي هذه الجسيمات هي التي شكلت الذرات ثم العناصر والمركبات التي أصبح تركيبها أعقد شيئا فشيئا حتى وصلنا لما نحن عليه اليوم. لكن كيف عرفنا أن هذا حدث منذ 13 مليار و800 مليون عام تحديدا؟ في العام 1927 قام جورج لومتر باقتراح نظرية غيرت المفاهيم السابقة التي كانت تقول بأن الكون ثابت. عرفت هذه النظرية فيما بعد بنظرية الانفجار العظيم، وذلك من خلال ملاحظة الانزياح نحو الأحمر، وهي ظاهرة ناتجة عن تغير طول موجة الضوء نحو اللون الأحمر، نتيجة لحركة النجوم بعيدا عن الأرض، إلا أنه لم يستطع إثبات أنها علاقة خطية بين بعد المجرات والانزياح الأحمر بسبب عدم توافر نتائج القياسات الفعلية آنذاك، إلا أن هابل في ذلك الوقت قد قام بذلك، وقام أيضا بنشرها في عام 1929. وبما أن الكون يتوسع وبإمكاننا حساب سرعة هذا التمدد، عندها نستطيع حساب الزمن الذي احتاجه الكون ليصل لهذا الحجم. ولكن لأي مرحلة نستطيع العودة، ولأي مرحلة يمكننا معرفة ما حدث؟ بسبب تطور الفيزياء والأدوات التي تستخدمها كالرياضيات والتكنولوجيا، فإن العلماء يستطيعون إجابتك عن أي لحظة تريد معرفتها خلال الزمن إلا فترة بلانك، وهي الفترة التي تغطي الزمن بين 10 مرفوعة للقوى ناقص 34 و 10 مرفوعة للقوى ناقص 35، حيث تمر هذه الفترة أسرع من رمشة عينك بمليارات مليارات مليارات المرات. وخلال هذه الفترة تنخفض درجة الحرارة من 10 مرفوعة للقوى 32 إلى 10 مرفوعة للقوى 27 على درجة كالفين، أي حوالي 100,000 درجة خلال هذه اللحظة من الزمن. تبين لنا هذه الدراسات أن النجوم الأولى بدأت بالتشكل عندما كان عمر الكون حوالي 400 مليون عام، ثم بعدها بدأ الكون يتوسع وبدأت الكواكب تتشكل وبالتالي المنظومات الكونية حتى وصلنا لغاية اليوم. والآن بالعودة لنظرية الأوتار والنظرية M التي قد تكون أوجدت تفسيرا مقنعا لسبب الانفجار. إن الكون الذي نعيش به بأبعاده الإحدى عشر موجود ضمن غشاء طاقة هائل، ولكن إن كان يوجد غشاء بالفعل، فما المانع من أن يكون هناك غشاء آخر واحد على الأقل يطوف في نفس الحيز الموجود فيه غشاؤنا، وأحدهما على الأقل يتحرك، وبالتالي هما قد اصطدما في وقت سابق، ونتيجة لهذا الاصطدام تحررت طاقة كبيرة جدا في الغشاء الذي نعيش فيه الآن، مشكلة ما يعرف بالانفجار العظيم. على الأغلب أنكم تقولون لأنفسكم الآن أن هذا مبالغ به، لذلك جربوا أن تدلكوا خدكم بأحد أصابعكم، ستتحرر طاقة صغيرة على شكل حرارة. تخيلوا أن من هذا الاحتكاك الصغير قد تولدت كمية يمكن الشعور بها، فكيف سيكون الأمر بحالة غشاء يمتلك طاقة استطاعت تشكيل الكون بما فيه من مجرات وغيرها؟